القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة مقطوعتان للشاعر علي الجندي. حينما يموت الشعراء كرام يموتون موت الكرام، إذا نزل الحتم لم يحفلوا، يطيب التراب بأنفاسهم ويخضر فوقهم الجندل، تهاب الملائك تسألهم، ملائكة الشعر لا تسألوا، خلائف للرسل في وحيهم وتبيانهم بينهم يفصلوا، هم الأوفياء بما عاهدوا، إذا قابلوا الله لم يخجلوا، هم الشهداء ولم يقتلوا بحومة حرب ولم يقتلوا، بلى هم مساعير نيرانها وفرسان غاراتها البسل، دماء الفرائس أحبارهم وأقلامهم دونها الأنصل، إلى الخلد تصعد أرواحهم وفي راحهم يزهر المشعل. حينما تصفو الروح دعوني أسعى وراء الصحاب، فلم يصفو لي بعدهم منهل، هنالك يلقى الفتى أمنه ولا يستضام ولا يخذل، هنالك لا فقر يشقى به فقير ولا سقم معضل، هنالك حسان يشد اللحون ويصغي له أحمد المرسل، هناك النواسي بين الندام يعل من الراح أو ينهل، هنالك شوقي وأترابه يضمهم عشه المخضل، وكرمته وشيت بالقطوف وصفق من تحتها الجدول، تصافوا فلا الحقد من شأنهم ولا الود بينهم ينغل أي يفسد، ولا حاسد قلبه أسود ولا كاشح نابه أعصل أي معوج، ولا ناكثون بعهد الهوى ولا رقباء ولا عذل، دعوني أسعى وراء الصحاب فلم يصف لي بعدهم منهل. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.